نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نستمر في هذه الدروس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وهذا الدرس عنوانه أهل الصفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأهل الصفة هم قوم هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا من ديارهم فقراء مهاجرين ينصرون الله ورسوله، ويجتمعون مع نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، يعبدون ربهم ويقيمون شريعته ويجاهدون في سبيل الله عز وجل. ومن صفاتهم وخصائصهم بعد ذلك، لأن الصفات الأولى مشتركة بين الأغنياء والفقراء من المسلمين في ذلك العهد، وأما الصفات التي اختص بها هؤلاء كما أسلفت، هم قوم فقراء لا أهل لهم ولا مال، نزلوا المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لهم مكان يأوون إليه، فآواهم النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده. فالمكان كما ذكر أهل التاريخ كان لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وذلك بعد 16 شهرا من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بقي حائط القبلة الأولى في مؤخر المسجد النبوي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فظلل وأطلق عليه اسم الصفة أو الظلة، ولم يكن لها ما يستر جوانبها. وهذا المكان لا تعرف سعته إلا من خلال بعض الروايات، وذكر بعض أهل التاريخ أنه كان يتسع لعدد كبير، حتى واستدلوا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا المكان في وليمة حضرها 300 شخص، وإن كان بعضهم قد جلس في حجرة من حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الملاصقة لمسجده. فهذا هو المكان، وهذه هي سعته، وهذه هي صفته. نزلوا فيه هؤلاء الفقراء المهاجرون الذين فروا بدينهم وهاجروا إلى المدينة المنورة، إلى المدينة النبوية، فأقاموا فيها يعبدون الله عز وجل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت لهم أحوال تختلف عن أحوال الأغنياء من المسلمين في المدينة، والمصنف الآن سيذكر كيف نشأوا في المدينة وما هي صفاتهم. اقرأ بارك الله فيك. اقرأ وذلك صفحة 259، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت الهجرة واجبة على كل مؤمن بالله ممن كان بمكة أو غيرها، فكان منهم من احتال على نفسه فهاجر بماله أو شيء منه، فاستعان به لما قدم المدينة في حرفته التي كان يحترف من تجارة أو غيرها، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه هاجر بجميع ماله وكان 5000، ومنهم من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شيء من ماله فقدم المدينة صفر اليدين، وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم بأنفسهم، فلم يكن لغيرهم معهم كبير فضل في العمل، فلم يكن لغيرهم معهم كبير فضل في العمل. وكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم وهم الأكثرون، بدليل قصة بني النضير، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال للأنصار: إن شئتم قسمتها بين المهاجرين وتركتم نصيبكم فيها، وخلى المهاجرون بينكم وبين دوركم وأموالكم، فإنهم عيال عليكم. فقالوا: نعم. ففعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف، وذكر أنهم فقراء. بارك الله فيك. هذا الحديث الذي ذكره المصنف أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفي، وصححه الشيخ الألباني، وأيضا أخرجه البخاري في الأدب المفرد. باب من لم هذا الحديث الذي بعده. الحديث الأول أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفي، صححه الشيخ الألباني. المصنف هنا يذكر لكم أوصافا عن طبيعة المجتمع المدني في أول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يريد أن يستدل أو يستنبط من هذه الصورة صفات أهل الصفة. فهو يقول: إن من المهاجرين من هاجر بماله كأبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من لم يهاجر بماله مثل صهيب الرومي، وكان صهيب الرومي كما سيأتي معكم من أهل الصفة. وقد يقول قائل: لما لم يعمل هؤلاء الفقراء مع أهل المدينة في حوائطهم وبساتينهم وصنائعهم؟ وذكر لكم المصنف هنا حالة اجتماعية أخرى، وهو أن أهل المدينة في تلك الفترة كانوا الأنصار كانوا يقومون هم بأنفسهم في العمل في حوائطهم وبساتينهم، ولا يحتاجون إلى من يعمل معهم في ذلك. ثم قال: وكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم وهم الأكثرون، يعني أن طاقة الأنصار في المواساة والإيثار لم تكن تستطيع أن تستوعب المهاجرين الذين يتوافدون إلى المدينة، لأن هؤلاء المهاجرين لم ينقطعوا منذ بداية الهجرة إلى أن استمرت دولة الإسلام في المدينة، فإن الناس كانوا يتسامعون بخبر الإسلام فيأتون من قريب ومن بعيد يدخلون إلى المدينة، منهم من هو فار من الكفار، ومنهم من هو مهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أو بآخر، هكذا يتوافد الناس، والوفد إلى المدينة لم ينقطع والهجرة إليها لم تنقطع. فالإيثار الذي الأول الذي كان مع الأنصار في أول وقتهم لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين وآخى بين الرجل من المهاجرين والأنصار، كان ذلك في حدود سعتهم وطاقتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد كانوا هم أهل الفضل أي الأنصار، وكانوا يؤثرون من يهاجر إليهم، لكن لم تكن سعتهم تستطيع أن تستوعب المهاجرين الذين يتتالون إلى المدينة مع طول المدة والزمن. ومن هنا بقي عدد هم أهل الصفة، وهؤلاء سيأتي أيضا إشارة المصنف لهم كم عددهم، وهناك دراسة تاريخية في بعض الكتب تذكر عددهم، لكن الذي اتفق عليه أهل التاريخ وأهل السير أن عددهم كان يزيد وينقص. ومن هنا تستنبط أنهم كانوا في هجرتهم إلى المدينة كانوا ينقصون ويزيدون، وسبب النقص والزيادة كما سيأتي أن منهم من كان يستغني بمال أو يجد عملا أو يجد شيئا من الجهاد، أو أنه يكون له أهل أو يتحسن حاله فيخرج من الصفة إلى أحوال المسلمين العامة. فالمقصد هنا أن بقي نفر من الناس هم أهل الصفة الذين كانوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما ذكره في الحديث هنا الذي أخرجه أبو داود، فيشير هنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع في ذلك منهجا اقتصاديا ومنهجا يواسي فيه بين أصحابه. فلما افتتح بني النضير قال للأنصار: إن شئتم قسمتها بين المهاجرين وتركتم نصيبكم فيها، وخل المهاجرون بينكم وبين دوركم وأموالكم، أي المهاجرون الذين كانوا يحالفون الأنصار، لأن كل أنصاري أخذ واحدا من المهاجرين بحسب طاقتهم وجهدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقسموا بينكم وبين المهاجرين ويبقى المهاجرون معكم في دوركم وأموالكم، أو أني أجعلها للمهاجرين ويخلي المهاجرون بينكم وبين دوركم وأموالكم. قال هنا: فإنهم عيال عليكم، أي أنكم تعولونهم وتعينونهم. فقالوا نعم، أي وافقوا على أن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام يعطي بني النضير للمهاجرين، ففعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم. هنا الاستثناء في قوله غير أنه أعطى أبا دجانة وسالم بن حنيف. أبا دجانة وسالم بن حنيف من الأنصار أو من المهاجرين؟ من الأنصار، فهنا استثناهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا فقراء فأعطاهم. اقرأ بارك الله. وقد قال المهاجرون أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبدل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، يعني الأنصار، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنئ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. يعني الجواب هنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا، أي لا يذهبوا بالأجر كله دونكم إذا أنتم كافأتموهم، لأن من عمل فيك معروفا فدعوت له فقد شاركته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، والنفي هنا وارد، أي أنهم لن يذهبوا بالأجر كله، بل سيكون لكم أجر، يكون لهم أجر المؤازرة والمناصرة، وسيكون لكم أجر أيضا بما تعملونه من خير، ومن ذلك أن تدعو لهم وتكافئوهم. ولذلك أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وكذلك أخرجه الترمذي وصححه، وأخرجه في باب البخاري: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له، أي إذا صنع الإنسان فيك معروفا فلم تجد ما تكافئه دعوت الله له. اقرأ بارك الله. ومنهم من كان يلتقط نوى التمر فيردها ويبيعها علفا للإبل ويتقوت من ذلك الوجه. هذا من المهاجرين، يعني الضمير هنا يرجع إلى المهاجرين. أي نعم. ومنهم من لم يجد وجها يكتسب به لقوت ولا لسكنى، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة كانت في مسجده، وهي سقيفة كانت من جملته، إليها يأوون وفيها يقعدون، إذ لم يجدوا مالا ولا أهلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الناس على إعانتهم والإحسان إليهم. بارك الله فيك. لاحظوا هنا أنهم كما أشار المصنف أنهم قوم أصحاب حاجة، مهاجرون لا أهل لهم ولا مال، فقراء، فهنا أسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم الصف. ونعود إلى السؤال الأول، وهو: لماذا لم يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم وبالأنصار ويجعل لكل أحد من المهاجرين حليفا من الأنصار؟ من يذكر الجواب على هذا؟ نعم، لأن المهاجرين كانوا يكثرون إلى المدينة ولم تكن طاقة الأنصار تستوعبهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس نقصا في الأنصار رضي الله عنهم، بل الأنصار أدوا ما عليهم بدلاً ما ذكر في الحديث السابق أنهم قالوا: ما وجدنا منهم أحسن مواساة، أحسن بذل من كثير في كثير، وأحسن مواساة في قليل، ولذلك استحقوا وصف النصرة رضي الله عنه. فلما بقي هذا العدد الذي كان ينقص ويزيد بحسب الحال، بقوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ممكن أن تأخذ نموذجا تطبيقيا لدراسة العلاقة بين الفقراء والأغنياء وموقف المجتمع المسلم من إعالتهم القيام بهم، ثم أيضا الأهداف المشتركة بين هؤلاء وبين هؤلاء، وكيف أصبح هؤلاء العباد المهاجرون الفقراء أصبحوا نواة لمنهج لنصرة منهج التعليم والتربية والدعوة والجهاد. وإنما أشير بها لهذا المعنى لكي تتأملوا من خلال دراسة هذه الواقعة التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تدرس العلاقة بين الفقراء والأغنياء، وكيف يصنع هؤلاء وهؤلاء يجتمعون على نصرة الدين، وكيف كان لأهل الصفة كما سيأتي منكم سيأتي معكم منهم مجاهدون ومنهم من استشهد في معارك كثيرة، فهم أهل جهاد لا كما يتصورهم كثيرون أهل سؤال وبطالة واعتزال عن الخلق، بل هم أهل عبادة وجهاد. ثم أيضا منهم العلماء المعلمون حفظة الحديث كما سيأتي معكم في أبي هريرة رضي الله عنه وغيره وهكذا. فهذه صورة عملية تدلك على كيف استطاع منهج التربية أن يخرج من هؤلاء الذين ليس لهم مال، ليس لهم مال ولا عيال ولا أهل ولا دور، وإنما خرجوا من ديار كثيرة فقراء، كيف صنع بهم قوة في منهج التربية والتعليم، كيف صنع بهم قوة في الجهاد، وكيف كان منهم الشهداء، وكيف كانوا أداة خير وبركة على مجتمع المسلمين، وكيف كان علاقتهم بالأغنياء في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لست بحاجة هنا أن أشير إلى أحوال المتسكعين والذين يسألون الناس ويأخذون أموالهم بغير حق، ولا كيف تكون من هؤلاء الفقراء في العالم الآن على اختلاف مذاهبهم، كيف يتكون منهم عصابات السراق، وكيف يقع منهم الخطف والنهب والسلب، وكيف ينقلبون أضرارا على المجتمع، وما يترتب على هذا. وهذا فيه دراسات اجتماعية كثيرة، ليس المجال هنا مجال إرادية، لكنها معلومة إن الكثير من أهل السؤال والذين يتدخلون في أموال الناس أو الشحاذة أو غيرهم أو كثيرا من المتسكعين، هؤلاء يكونون أضرارا خطيرة على المسلمين أو حتى في العالم الآخر فيما يعيشون به من أحوال وأفكار وقيم. لكن فرق بين تعامل الإسلام مع هذه القضية وبين المناهج الجاهلية التي يعيشها العالم ويعيشها الكفار والتي تأثر بها كثير من المسلمين. ولا يفرق لك بين هذه الصورة وبين هذه الصورة إلا أن هؤلاء الذين ندرس حالهم هم أهل التوحيد وأهل الفضل والإيمان، والذين تبرؤوا من الشرك ونصروا الحق والهدى واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أهل الإسلام والإيمان والإحسان، العباد الصالحون المتقون. إلا أن الله عز وجل ابتلاهم ليختبرهم، وهذه قضية مهمة في منهج الدعوة، ابتلاهم ليختبرهم هل يختارون الحق ويضعون الدنيا وراء ظهورهم إذا ابتلوا في أموالهم، وإذا أخرجوا من ديارهم، وإذا تحملوا في ذلك المشقة والبلاء، وإذا أصبحوا صفر اليدين، وإذا خيروا بين الحق، بين اتباع الحق أو بين العبادة للدنيا وأموالها وجاهها وفتنتها ومناصبها. هذا الذي اختبرهم الله عز وجل فيه، وقد نجحوا وكانوا قوم صدق ووفاء، فقد خلفوا خلف ظهورهم كل زينة الدنيا ومتاعها وفتنتها وبهرجها رغبة في نصرة الحق والعمل به، رضي الله عنهم وأرضاهم. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. وقد وصفهم أبو هريرة رضي الله عنه إذ كان من جملتهم وهو أعرف الناس بهم، قال في الصحيح: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولا يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. أي نعم، لاحظوا هنا هذه المسألة معكم، هنا أضياف الإسلام، هذه ستأتي معكم في مسائل تطبيقية، أي أن الضيف له حال طارئ أو حال دائم. على أصل في الإنسان أن يتضيف عند الناس، ولا أن الضيافة طارئة؟ طارئة. ولذلك لاحظوا هذا الاسم، وهذا يدل على فقه أبي هريرة رضي الله عنه وفقه الصحابة بعد ذلك وفقه الشاطبي هنا ومن ذكر من العلماء صفات أهل الصفة، فإنها ليست حالة دائمة مستديمة أن قوم فقراء يجتمعون في مكان واحد يطعمهم الناس ويتصدقون عليهم كما صنع المسلمون متأخرون، وصنع كثير من أهل التصوف يصنعون الأربطة والزوايا، يسكن فيها قوم معينون يزعمون أنهم يسكنون للعبادة، يسمون أنفسهم الفقراء أو المتصوف أو الأولياء، وينفقون الناس عليهم، وينفقون الناس عليهم من أموالهم وغيرهم. هذه الصورة لا يقبلها الإسلام، وليست صورة صحيحة. فحتى لا تقاس هذه الصورة بهذه الصورة، فهنا تستطيع أن تقارن بين الصورتين، بين صورة القاعدين عن الجهاد، تاركين الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الذين يجلسون في مكان واحد من زاوية أو رباط أو عزلة عن الخلق في هذا أو ذاك، ثم يمدون أيديهم للناس ينفقون عليهم ويسمونها الأربطة أو الزوايا، ويعتبرون أن هؤلاء أهل عبادة فيها. هذه الصورة ليست صورة إسلامية، فأنت قارن بين هذه الصورة وبين صورة أهل الصفة، أصحاب علم وجهاد يخرجون في المعارك مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل دعوة وأهل فضل تميزون بالتوحيد، محاربون للشرك، قائمون بالعدل، مستقيمين في العبادة على السنة، أضياف الإسلام أي لحالته مضطارئة، كانوا محتاجين إلى مثل هذه الحالة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها حالة طارئة وليست مستديمة. والمقصود بحالة الطارئة كونهم أضياف الإسلام يحتاجون إلى مواساة الناس لهم. ثم تأتي حالة أخرى تتغير أحوالهم فيها كما سيأتي معكم، فإنهم خرج كثير منهم من أهل الصفة، بل كان من أهل الصفة كما ورد في بعض الروايات سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة. ولكن سعد بن أبي وقاص كما تعلمون إنما كان له شأن في ذلك بعضا من الوقت، ثم بعد ذلك تغير حاله فلم يكن يحتاج أن يكون مع أهل الصفة، فخرج مع المهاجرين وغيرهم ممن كانوا يقومون على أنفسهم بخدمة أنفسهم وبطلب التجارة أو غيرها. فالمقصود أن أهل الصفة أضياف الإسلام في حالة طارئة ليست بمستديمة. فتأمل هذا الوصف من أبي هريرة رضي الله عنه. يقرأ بارك الله فيك. أما قوله هنا في الصدقة والهدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، فإذا جاءه صدقة بعث بها إليهم ولا يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم أي فأكلوا معه وأصاب منها وهم بجوار مسجده وأشركهم فيها. وسيأتي معكم أنهم في ترتيب طعامهم وأمورهم كان الأنصار يأتون لهم ببعض التمر أو بعض الطعام في المسجد، وكان الناس إذا صلوا في المسجد أخذ الرجل من الأنصار كل منهم يأخذ الواحد أو الاثنين بقدر ما يستطيع فيطعم معه في بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يدعوهم فيطعمون معه في بيته. هكذا كان شأنهم فيما يحصلونه من حاجة من طعام أو شراب أو من غيره. أي نعم. فوصفهم بأنهم أضياف الإسلام وحكم لهم كما ترى بحكم الأضياف، وإنما وجبت الضيافة في الجملة لأن من نزل بالبادية لا يجد منزلا ولا طعاما لشراء، إذ لم يكن لأهل الوبر أسواق ينال منها ما يحتاج إليه من طعام يشترى ولا خانات يأوي إليها، فصار الضيف مضطرا وإن كان ذا مال، فوجب على أهل الموضع ضيافته وإيواؤه حتى يرتحل، فإن كان لا مال له فذلك أحرى. فكذلك أهل الصفة لما لم يجدوا منزلا آواهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد حتى يجدوا، كما أنه حين لم يجدوا ما يقوتهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعانتهم. وفيهم نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية. فوصفهم الله تعالى بأوصاف منها أنهم أحصروا في سبيل الله، أي منعوا وحبسوا حين قصدوا الجهاد مع نبيه صلى الله عليه وسلم، كأن العذر أحصرهم، فلا يستطيعون ضربا في الأرض لاتخاذ المسكن ولا للمعاش، لأن العدو قد كان أحاط بالمدينة، فلهم يقدرون على الجهاد حتى يكسبوا من غنائمه، ولهم يتفرغون للتجارة أو غيرها لخوف من الكفار ولضعف في أول الأمر، فلم يجدوا سبيلا للكسب أصلا. لاحظتم الآن معاني هذه؟ هذا كله مما يوضح الحالة الاجتماعية التي كانت المدينة في أول الأمر، فإن المسلمين وإن كان لهم دولة بدأت المدينة إلا أنه كانت في أول أمرها كان فيهم ضعف، ولذلك الجهاد الله عز وجل لم يجبوا عليه دفعة واحدة كما تعلمون، وإنما كان الجهاد محرما عليهم ابتداء، كما قال الله عز وجل وأمرهم بقوله تعالى: كفوا أيديكم. ثم المرحلة الثانية أنه أجاز لهم جهاد من يعتدي عليهم فقط، والمرحلة الثالثة عموم القتال، إلى أن أتت المرحلة الثالثة وهي أن يقاتلون من يليهم من الكفار. فالمقصود أن هذه المراحل بالجهاد تتناسب مع طبيعة نشأتهم وأحوالهم، فكذلك في الأمور الاجتماعية والمالية فيما احتاجه هؤلاء من أهل الصفة، فإنهم لا يستطيعون الضرب في الأرض للتجارة، لأن الكفار كانوا يحيطون بالمدينة، وهؤلاء المسلمون يأخذهم الكفار على بغتة، على حين بغتة، ولا هم يستطيعون أيضا أن يتفرغوا للتجارة في داخل المدينة، لأنها مدينة صغيرة ليس فيها مجالا للتجارة بصورة كبيرة بحيث يتمكنون من ذلك. فلهذه الأسباب جميعا التي ذكرها المصنف هنا بقوا في الصفة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ بارك الله فيك الدليل سيذكره المصنف الآن. أيه. وقد قيل إن قوله تعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض أنهم قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا زمنا. المصنف هنا قال قد قيل لتضعيف هذا الرأي، هذا التفسير ضعيف، وإن كان ورد في بعض كتب المفسرين لكن قولهم ضعيف، لأن أهل الصفة ليسوا، الزمن هو المريض الذي معه مرض يقعده عن الحركة، هذا معنى الزمن، فهؤلاء ليسوا كذلك، بل أهل الصفة كما سيأتي هم من خيار الصحابة، سيأتي ذكر بعض أسمائهم، فليسوا مرضى. لكن الصحيح في التفسير أن معناه لا يستطيعون ضربا في الأرض أي لا يستطيعون سفرا، لأن الضرب بمعنى السفر، فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي إذا سافرتم، فهم لا يستطيعون ضربا في الأرض للسبب الذي ذكره المصنف، وهو أن الكفار يحيطون بالمدينة فلا يتمكن هؤلاء من النظر من السفر وطلب المعاش. اقرأ بارك الله فيك. وفيهم أيضا نزل قوله تعالى للفقراء الذين أخرجوا من فقراء المهاجرين. صحيح. ألا ترى كيف قال أخرجوا ولم يقل خرجوا من ديارهم وأموالهم. صحيح الآية. الفقراء المهاجرين. أي نعم. اقرأ بارك الله فيك. وفيهم أيضا نزل قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ألا ترى كيف قال أخرجوا ولم يقل خرجوا من ديارهم وأموالهم، فإنه قد كان يحتمل أن يخرجوا باختيارا، فبان أنهم إنما خرجوا اضطرارا، ولو وجدوا سبيلا ألا يخرجوا لفعلوا، ففيه ما يدل على أن الخروج من المال اختيارا ليس بمقصود للشارع، وهو الذي تدل عليه أدلة الشريعة. المصنف هنا يريد أن يشير إلى إبطال مذهب بعض المتزهدة المتصوفة اللي يقولون أنه يستحب الإنسان أن يخرج من ماله لأن الفقر خير له من الغنى، وهذه مسألة هنا لا نطيل بالكلام عليها، لأن العلماء ذكروا أيهما أفضل الغني أو الفقير، وهذه مسألة توسع الناس في ذكر الأدلة فيها، وأحسن كلام من أذكره فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال أعبدهما لله هو أفضلهما ويؤتي الحكمة من يشاء، هذا جواب حكيم، جواب حكيم، وإلا فإن كثيرا من الكتاب أطالوا في الاستدلال على هذه المسألة، ولا ريب أن الإسلام لم يأتي ليحرم الغنى أو ليوجب الفقر على الناس، هذا أمر لا يتصور أن تأتي به الشريعة الربانية، وما أحل الله عز وجل الطيبات للناس حتى يحرم عليهم الغنى، فالطيبات قد أحلها الله عز وجل، والمال الصالح نعم المال الصالح كما ورد في الحديث للرجل الصالح، لكن النظر في الأفضلية هنا بحسب حال المكلف، فأعبدهما وأتقاهما لله هو خيرهما، فالغني الشاكر الذي يعبد الله عز وجل في ماله ويتقي الله عز وجل ويقيم فيه الحق هو خير بلا ريب، خير وله فضل وأجر عظيم عند الله، وكذلك الفقير الصابر المحتسب الذي يرضى بما قسمه الله له ويعلم أن الدنيا دار بلاء ويعبد الله عز وجل فيها ويقيم الحق ويتقرب إلى الله بالقربات وهو مؤمن صابر محتسب، لا ريب أنه على خير وفضل. فإذا أردت أن تميز بين اثنين فلانا وفلان محمد وسعد فأنت تنظر فيهما، من كان أعبدهما لله وخيرا في إقامة السنة وصاحب خير في إقامة السنة وفضل وعبادة فلا شك أنه خير من صاحبه، ولكل درجات مما عملوا. فالمقصود أن المصنف هنا يريد أن يستنبط من معنى قوله تعالى أخرجوا ولم يقل خرجوا. وهل يتصور أن الإنسان يخرج من ماله وداره بغير سبب؟ لكن المصنف ابتلي بهذه الطائفة حتى يناقشهم في هذا الموضوع، وإلا فإنه من المتعارف عليه عند العقلاء أنه لا أحد يخرج من ماله وداره بغير سبب، لكن هؤلاء أخرجوا بمعنى أن الكفار ألجأوهم إلى الخروج، أعداؤهم مخالفوهم الذين منعوهم من إقامة الحق ألجأوهم إلى الخروج. كيف ألجأوهم إلى الخروج؟ خيروهم إما أن يبقوا في أموالهم وديارهم مفتونين لا يقيمون عبادة الله عز وجل ولا ينصرون الحق ولا يدعون إلى سبيل الله عز وجل، فيبقيهم الكفار في ديارهم وأموالهم. فلما علموا وأيقنوا أن دين الله أحب إليهم وأنهم أمرون بعبادة الله عز وجل والصبر على الطاعة وإقامة الحق وأنهم لا سبيل لهم إلا بالهجرة وترك المال والولد فعلوا، لكن من السبب في إخراجهم؟ الذين فتنوهم عن دينهم. ولذلك قال عز وجل أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وأضاف لهم الديار والأموال، وأضاف لهم الديار والأموال، وهذا بحث آخر، يعني أنهم يتملكونها وهي ملكهم حقا وإن كان غلب عليها الكفار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل ترك لنا عقيل من دار. فالمعنى الذي يشير إليه أنه لم يخرج اختيارا وإنما خرجوا اضطرارا. ووجه الاضطرار هنا قد يقول الإنسان فلماذا يضطروا لذلك؟ لماذا لم يبقوا في بلادهم وديارهم؟ ووجه الاضطرار هنا أنهم خيروا بين فتنة الدنيا وترك المال والولد والديار وبين الفتنة وعذاب الآخرة، لأنهم لو بقوا على الكفر وبقوا على تعطيل الشرائع وعدم إقامة الحق لتعرضوا لعذاب الله عز وجل وخسروا الدنيا والآخرة، لكن إذا هاجروا وصبروا مكنهم الله عز وجل، وهذا الذي حصل لهم رضوان الله عليهم، إنهم يخرجوا من ديارهم وأموالهم فما هي إلا برهة من الزمن قليل يراها الناس بعيدة والله عز وجل وأهل البصائر يرونها قريبة، فما هي إلا سنوات طالت أو قصرت فمكن الله عز وجل لهم، فكانوا هم سادة الأقاليم وكانوا هم حماة الدنيا، فخرجوا من حالة الفقر والذلة والضعف إلى حالة الغنى والنصر والقوة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فجمع الله لهم خير الدنيا والآخرة. أي نعم. فلأجل ذلك بوأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة، فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب للقرآن والسنة كأبي هريرة. لاحظوا هنا قال فلأجل ذلك، الآن شوف أطال المصنف في الأسباب، وهي أسباب مهمة، أسباب علمية لدراسة هذه الحالة، وأيضا لها أهمية من جانب آخر في أمر الدعوة، وهي أن الله عز وجل تولاهم في الأمرين، تولاهم لما هداهم لما يعلمه فيه من الخير سبحانه وتعالى، وتولاهم لما نصرهم وحماهم من الفتنة ألا يفتنوا في دينهم ويطلبوا الدنيا ويتركوا الحق، ثم تولاهم مرة أخرى أغنياء وفقراء في المدينة، وهذه صورة إكرام الله لهؤلاء الفقراء حتى طلبوا العلم ونصروا السنة، ثم بعد ذلك تولاهم بعد ذلك وأغناهم وأكرمهم، وهو الغني الكريم ذو الفضل سبحانه وتعالى. فهنا فقوله فلأجل ذلك أي لأجل الأسباب السابقة خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وبوأهم وجعلهم مكانا معينا، وهو ما سمي بالصفة، فسيذكر أصنافهم الآن. تفضل. فإنه قصر نفسه على ذلك، ألا ترى إلى قوله في الحديث وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. هذا أخرجه البخاري ومسلم أيضا، وأبو هريرة هنا يتحدث عن نفسه، يعني كأنه هنا قد فرغ نفسه لطلب العلم، ليس له شأن إلا حفظ الحديث. لكن لاحظ هنا أنه لم يفرغ نفسه لطلب العلم بحيث أنه يسأل الناس، إنما كان في حالة اضطرار. فلاحظ هذا المعنى، كيف يكون في حالة اضطرار؟ هو من أهل الصفة الذين لا أهل لهم ولا مال، ما عندهم مال، لكنه استفاد من هذه الفرصة السانحة فتفرغ لذلك، ويظهر أنه اختص بأمر آخر وهو أنه استمر في ذلك، ولذلك كان من أحفظ الناس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. إيه نعم. وكان منهم من يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن، فإذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا معه، وإذا أقام أقام معه. هذه الصورة صحيح أن كثير من القاعدين عن الجهاد والدعوة في العصور المتأخرة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعلم حاولوا أن يبنوا مناهجهم الفاسدة عليها، وهي العزلة عن الناس والاشتغال بالتعبد، ويقوم الآخرون بإجراء الأوقاف عليهم والصدقات. لكن لاحظوا هؤلاء، السؤال الذي أسأله هنا: ما الفرق بين أهل الصفة وأهل الأجناد؟ من هم أهل الأجناد؟ أهل الثغور الذين يتفرغون، طائفة من طوائف المسلمين يتفرغون في جيوش الإسلام ويتفرغون في الثغور. ماذا يصنع أهل الثغور إذا كانوا على الثغور؟ ماذا يصنعون؟ وأعيد السؤال مرة أخرى: ما الفرق بين هؤلاء وبين أهل الثغور؟ تفضل. وهؤلاء هذا فرق، أن أهل الثغور مرابطون للجهاد وهؤلاء في الصفة، لكن ألا يصنعون صنيعهم؟ تفضل. في تشابه كبير جدا، أحسنت، في تشابه كبير. التشابه الكبير هنا أنك إذا درست، لو أنت مثلا درست ثغرة من ثغور المسلمين، كان هناك ثغر فيها 500 من أهل الحديث وعلى رأسهم الإمام النسائي، والثغر هذا جهة بلاد الروم، ماذا تتصور؟ ماذا يصنع هؤلاء؟ هل سيشتغلون بالتجارة؟ هل حول الثغور تجارة؟ ما في تجارة بينه وبين العدو، ما في مكان للتجارة ولا في وقت للزراعة، الناس في الثغور يصيفون أو يشتون في قتال بينهم وبين الكفار، وفي بقية الوقت يستعدون في الثغور. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يتعبدون، يحفظون الحديث كما شأن أهل الحديث هؤلاء، وكانوا يستعدون للدفاع عن الإسلام أو لغارة أو غارتين يغيرون بها على العدو. من الذي سينفق على هؤلاء؟ من سينفق عليهم؟ الذين خلفوا المسلمون، أو تنفق عليهم الدولة الإسلامية، تنفق عليهم الإمام. هؤلاء ألا ترون في تشابه بين هاتين الحالتين؟ مع أن هذه الصورة أشبه بالاضطرار، والصورة صورة الأجناد أشبه بإيش؟ بالاختيار، لأنه هو الذي يندب نفسه للأجناد ليعيش هناك. لكن هؤلاء قوم حملهم الفقر والحاجة فجلسوا في الصف. على أي حال، هذا المعنى ليس بالضرورة أن يبنى عليه حكم، لكن هو من باب ذكر أن هؤلاء ليسوا قاعدة كما يتصور الناس. أهل الصف هؤلاء ليسوا قاعدة، هؤلاء قوم أشبه بالأجناد. لاحظ الآن، أما أنهم قاعدة من قواعد العلم فكذلك. كم حفظ أبو هريرة من العلم؟ أهل عبادة وزهد كذلك، يغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتخلفون عن غزواته. ماذا تريد؟ طاقة علمية تربوية دعوية تخدم المجتمع الإسلامي وينصرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن هذه الصفات صفات فضل وتطبيق للإسلام. ولذلك من عجيب أمر الدين وقوة أثره في النفوس أن هذه الحالة المستثناة، حالة الفقر وألا أهل له ولا وألا أهل لهم ولا مال، ومع ذلك لم يعطلوا أعمالهم الكبيرة في نصرة دين الله. لاحظ هذا المعنى العظيم. ولا يمكن هناك منهج يستطيع أن يستفيد من هؤلاء ويربيهم إلا منهج الإسلام. يعني إنسان لا أهل له ولا مال، مشرد ليس له أحد يؤويه، خرج من داره وماله، وش تتصور ماذا ستجد منه قوة؟ هل ستستطيع أن تستفيد منه وتفيد المجتمع؟ تأمل هذا المنهج التربوي العظيم في الإفادة منهم. ولا بأس هنا أن نشير إلى بعض أسمائهم تأكيدا لهذا المعنى. عددهم ذكر بعض أهل السير أن عددهم حوالي 70 رجلا، وقيل يزيدون ويصلون عددا أكثر من ذلك، لكن الذي اتفقوا عليه أن عددهم يزيد وينقص حتى ترجعوا إلى معنى أن حالة طارئة وليست مستديمة. لو كانت مستديمة يزيدون أو ينقصون؟ لا، لو كانت مستديمة، لو كانت حالة دائمة يزيدون أو ينقصون؟ يزيدون. ولو كان وضعا مقصودا بذاته أنهم يكونون فقراء ويكونون في المسجد، يزيدون أو ينقصون؟ يزيدون. وهذا اللي تصور في الأزمنة المتأخرة عند الأربطة، تزيد الأربطة والزوايا ولا تنقص؟ تزيد، لأن هذا هو شغلهم. ففرق بين الصورتين كبير. فهؤلاء في حالة اضطرار، ولذلك كانوا ينقصون. لماذا ينقصون؟ لأن بعضهم تتحسن أحواله يرد ناس من قومه له مال، يتاجر يخرج لتجارة، يخرج في غزوة فيرزقه الله شيئا، يتزوج يتحسن حاله فيخرج من الصفة إلى أحوال المسلمين العادية. ذكر بعض أهل السير أنهم حول 70 أو 80 أو يزيدون، واستدلوا بأن سعد بن عبادة كان قد استضاف منهم 80 رجلا كما ذكره أبو نعيم في الحلية، استضاف منهم 80 رجلا، وقيل أنهم كانوا يبلغون أكثر من ذلك. ومن أبرز الذين ذكرهم أهل السير من أسمائهم أبو هريرة رضي الله عنه، حيث نسب نفسه إليهم كما ورد في حديث البخاري والحديث السابق، وأبو ذر الغفاري وأيضا نسب نفسه إليهم كما ذكره أيضا بعض المترجمين، وواثلة بن الأسقع وكعب بن مالك الأنصاري. لاحظ أن معهم من الأنصار، لأن يعني بعض الأنصار كانوا، كان حتى بعض الأنصار كانوا فقراء. ومنهم أيضا سعيد بن عامر الجمحي وسلمان الفارسي وحنظلة بن عامر الأنصاري غسيل الملائكة، سيأتي ذكر بعض شهدائهم، وحارثة بن النعمان الأنصاري النجاري، وحذيفة بن أسيد أبو شريحة الأنصاري، وحذيفة بن اليمان. ومنهم أيضا عدد كثير لا نطيل بذكره هنا، ومنهم أيضا خباب بن الأرت، ومنهم أيضا صهيب بن سنان الرومي، ومنهم سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وسالم مولى أبي حذيفة، وبلال بن رباح، وسعد بن مالك أبو سعيد الخدري، والعرباض بن سارية. أنتم تعرفون أن هؤلاء من رواة الأحاديث ومن أهل العلم. وذكروا أيضا أن سعد بن أبي وقاص كان معهم فترة من الزمن. عنوان أهل التاريخ والسيرة أيضا أنهم كانوا أهل علم وعبادة وجهاد. لاحظ الربط بين هذه الثلاثة الأمور، إذا ربطت بين هذه الثلاثة الأمور توضح لك أنهم كانوا يقومون بوظائف الإسلام في المجتمع الإسلامي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا عالة على المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. من شهدائهم الذي ذكرهم أهل السير كان منهم ببدر صفوان بن بيضاء، وخريم بن فاتك الأسدي، وخبيب بن يساف، وسالم بن عمير، وحارثة بن النعمان الأنصاري. ومنهم من استشهد أيضا بأحد، منهم حنظلة الغسيل غسيل الملائكة، ومنهم من شهد الحديبية مثل جرهد بن خويلد وأبو سريحة أبو سريحة الغفاري، ومنهم من استشهد بخيبر، ومنهم من استشهد بتبوك مثل عبد الله ذو البجادين، ومنهم من استشهد باليمامة مثل سالم مولى أبي حذيفة وزيد بن الخطاب. ولذلك كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. ذكر أيضا أهل السير عن ملابسهم وحاجتهم، لأنهم أهل فقر ليس عندهم شيء، حتى ذكر البخاري كما في الصحيح وذكره ابن سعد في الطبقات أنهم كانوا يأتزرون بالأزر. أما طعامهم فكان أكثره التمر، جل طعامهم التمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأنصار، وكان بعض الأنصار يقوم بذلك، أو كانوا، قيل أنهم كانوا هم الأنصار كانوا يصنعون ذلك من أنفسهم. كان أحدهم يأخذ القذع، يأخذ جذع الرطب فيأتي به إلى المسجد، فيكثر ذلك من المسجد فيعلق في حبل فكانوا يأكلون منه. وكان أيضا من طعامهم التمر والدقيق والسمن، وكانوا أيضا من طعامهم أيضا اللحم، وهذا خلاف من طعام المتعبدة الذين لهم شأن من تحريم الطعام أو الثريد وغيره. أي نعم. وهذا كله أيضا ذكره البخاري في صحيح، يعني طعامهم كان مثل طعام الناس عاديين، إلا أنه قليل ليس بكثير. فهذا وجه الاستدلال هنا. أي نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعاهم بنفسه، كان يشركهم في طعامه عليه الصلاة والسلام، يتفقد أحوالهم. هناك من الآيات سيشير المصنف إلى هذا، أن من الآيات من ظن أنها نزلت فيهم بخصوصهم، لكن الصحيح أنها نزلت فيهم وفي فقراء المسلمين عامة، ولم تنزل في أهل الصفة منها. وطبعا هذا مما يدلكم إلى جهل بعض المتعبدة والزهاد في آخر الزمان، حتى يجهلون أسباب النزول وينزلون الآيات على غير موضعها الصحيح، فيذكرون أن من نزل فيهم قول الله تعالى: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قالوا هذه نزلت في أهل الصف، والصحيح أن الآية مكية، وأهل الصف أين كانوا؟ في المدينة. وكذلك قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، ذكر بعضهم أنها نزلت في أصحاب الصف، والذي ذكره الطبري بأسانيد عن مجاهد والسدي أنها في فقراء المهاجرين عامة وليس في أهل الصف خاصة. ومنهم أيضا من ذكر أن قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ذكروا أنها نزلت في أهل الصف، والذي ذكره أهل التفسير كابن كثير والطبري أن الآية مكية فهي ليست فيهم، بل هي في ضعفاء المسلمين عامة. وكذلك في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قالوا نزلت في أهل الصفة مع أن الآية مكية وأهل الصفة في المدينة، فيذكرون أن من نزل فيهم قول الله تعالى: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، قالوا هذه نزلت في أهل الصفة، والصحيح أن الآية مكية، وأهل الصفة أين كانوا؟ في المدينة. وكذلك قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، ذكر بعضهم أنها نزلت في أصحاب الصف، والذي ذكره الطبري بأسانيد عن مجاهد والسدي أنها في فقراء المهاجرين عامة وليس في أهل الصف خاصة. ومنهم أيضا من ذكر أن قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ذكروا أنها نزلت في أهل الصف، والذي ذكره أهل التفسير كابن كثير والطبري أن الآية مكية فهي ليست فيهم، بل هي في ضعفاء المسلمين عامة. وكذلك في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قالوا نزلت في أهل الصفة مع أن الآية مكية وأهل الصفة في المدينة. وهذا الذي ذكره أهل التفسير يدل على جهلة كثير من المتعبدة المتزهدة الذين دخلوا في التصوف لكن لا يراجعون النصوص القرآنية، فنزلوا كثير من الآيات على أهل الصفة مع أنها في عموم ضعفة المسلمين وفقراء المهاجرين عامة، سواء كانوا في مكة أو في المدينة. اقرأ بارك الله فيك. حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين فصاروا إلى ما صار إليه غيرهم ممن كان له أهل ومال من طلب المعاش واتخاذ المسكن، لأن العذر الذي حبسهم في الصفة قد زال فرجعوا إلى الأصل لما زال العارض. لاحظتم الآن أن حال الصفة ليس أصلا لاحظ، وإنما هو عارض بسبب عذر أصابهم، بسبب عذر أصابهم، فلما زال العذر والعارض رجعوا إلى أحوال المسلمين كما هو في شؤونهم. لكن الذي أيضا يحتاج إلى تنبيه وتكرار كما سبق أنهم حتى في حالة العذر كانوا يقومون بالواجب عليهم، لاحظ هذا أمر مهم لا بد أن يتأمله المسلمون. لما كانوا في حالة العذر، في حالة الضعف، في حال الفقر، كانوا أيضا ينفعون أنفسهم ويعبدون الله عز وجل بالحق ويطبقون أحكام الشريعة ويجاهدون في سبيل الله ويقيمون العدل في الأرض. فهل تريد أمة أحسن من هذه الأمة؟ يعني في حالة الفقر وفي حالة الغنى يعبدون الله عز وجل، وفي هذه الحالة التي يتزلون فيها بالأزر ولا يجدون من الطعام إلا القليل، لا أهل لهم ولا مال، كانوا هم أصحاب المناقب وهم الذين ينفعون أنفسهم وينفعون الناس بالحق، لأن خير ما ينفع الناس الناس به هو العلم وهداية الخلق وإقامة الحق والعدل، فقد كانوا يصنعون ذلك، وهذا أحسن ما يقيمه أهل الإسلام. أما زخارف الدنيا وزينتها فأنتم تعلمون أنها ليست إلا محل فتنة، وكم فتنت الناس. ومن المناسب هنا أن نشير قبل ما نستكمل كلام المصنف أيضا في مناقشة أن نشير إلى معنى مهم، وهو أن الله عز وجل لم يربط التكريم بالفقر أو بالغنى، ولم يربط التكريم بأن يجد المكلف كل ما يريد من الراحة والطمأنينة أو أن يكون في شدة وبلاء. ليس الإهانة مرتبطة بهذا ولا التكريم مرتبط بهذا، بل التكريم مرتبط بالمنهج الذي تعيش به في حال الشدة أو في حال السعة، وفي حال الفقر أو في حال الغنى، وفي حال الغربة أو في حال التمكن. المقصود ما هو المنهج الذي تعيش به؟ فإن كان المنهج الذي تعيش به منهجا صحيحا، تقيم الحق، تعبد الله عز وجل في الأرض، وتؤدي الواجبات، تجتنب المحرمات، وتقيم نفسك على السنة، وتنصر الحق، فأنت صاحب فضل وخير، وأنت ممن مدحه الله عز وجل في كتابه، سواء كنت فقيرا أو غنيا، سواء كنت في قلة أو كثرة، سواء كنت في ضعف أو تمكن. والدليل على ذلك هو قول الله عز وجل في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه أعطاه من الدنيا ما شاء فيقول ربي أكرما. هذا قول من؟ قول الإنسان. لكن انتظر الآن، هل يصححه الله أو يبطل هذا القول؟ ثم قال الله عز وجل: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذان جوابان يجيب بها الناس والبشرية، يجيب بها الكفار لأنفسهم، ويجيب بها كثير من المسلمين الذي لا يفقهون الأحكام الشرعية، وهذا مشاهد. فإذا كرمه الله وأعطاه من الدنيا قال: أنا أهل صاحب كرامة، كرمني الله عز وجل، أنا إذن ممن يستحق المدح. وإذا قدر الله عليه رزقه في فقر أو أصابه ضعف أو شدة قال ربي أهانا. هذا جواب كثير من الخلق، لكن الجواب الصحيح ما هو؟ قال عز وجل: كلا. وكلا كما ذكر أهل التفسير كلمة ردع وزجر، ردع وزجر عن هذا الجواب، لأنه جواب غالط ليس بصحيح، فالله ينكر هذا الجواب، هذا الجواب ليس بصحيح. ما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح أن هذا ليس مقياسا للتكريم وليس مقياسا للإهانة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فالله يمد الكفار، يمد أهل الطاعة، ويمد أهل المعصية، ويمد الناس في الدنيا بحكمة يعلمها، لكن ليس هذا دليلا على التكريم، وليس القبض والإمساك دليلا على الإهانة. ما الدليل على التكريم؟ ما هو؟ إكرام الله عز وجل لك بالتقوى والطاعة. وإذا أكرمك الله بإقامة الحق واتباع السنة وعبادة الله عز وجل ونصرة الحق فأنت من أهل التكريم، سواء كنت من أهل القلة أو من أهل الكثرة في المال أو من أهل الضعف أو من حال القوة والتمكين. ولذلك هؤلاء كرمهم الله عز وجل، المهاجرون والأنصار، في حالة القلة وفي حالة الكثرة، لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا الحق والعدل في الأرض وصابروا أنفسهم على ذلك وكانوا أهل الفلاح والكرامة، مع أنهم ترددوا بين أحوال، ترددوا بين أحوال عجيبة. حال في أول أمرهم ما كان الإنسان يأمن على نفسه ولقد لا يجد الطعام، وكما هو شأن الناس حتى وقد هاجروا إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في شأن أهل الصف، وتأتي عليهم أحوال فيها شدة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم أتت عليهم أحوال من الغنى والسعة والتمكن والانتشار بالأمصار، حتى كان الرجل منهم يكسر الذهب بالفؤوس لما انتشرت الفتوح. فهذه الأحوال التي ترددوا فيها لم تكن تخرجهم من طاعة الله وعبادته، وكانوا أهل مدح في الحالين، ذلك أنهم في حال القلة والضعف كانوا يعبدون الله صادقين مؤمنين مستقيمين، وفي حال القوة والتمكين كانوا يعبدون الله صادقين مقيمين لشريعته متعبدين لله عز وجل. أي نعم، اقرأ بارك الله. الذي حصل أن القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه، ولا بناء الصفة للفقراء مقصودا، بحيث يقال إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه، ولا هي رتبة شرعية تطلب، بحيث يقال إن ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى الزوايا يشبه حالة أهل الصفة. ليش قال هنا اكمل؟ قال وهي الرتبة إيش؟ وهي الرتبة العليا. العليا لأنها تشبه بأهل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية، وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. بارك الله فيك. هذا لجهلة المتصوفة نزلوا هذه الآيات في غير موضعها. قد سبق كلام أهل التحقيق أن هذه الآيات مكية، فكيف تكون في أهل الصفة؟ ثم من الذي جعل لأهل الصفة مرتبة؟ من الذي يجعل الناس مراتبهم؟ الذي يحدد المرتبة الصحيحة في التقوى والإيمان هو الله عز وجل. فمن أين لهم أن الاعتكاف في الربط والزوايا مرتبة؟ من أين لهم؟ ولذلك خرج بعض المحققين ببحث جيد في هذا، وهو جواب جيد، والشاطبيون لم يذكر هذا الجواب، وإن كان أشار إلى المعنى، قال هي ليست رتبة شرعية، لكن ما أظنه ذكر الدليل على أنها ليست. لماذا لم تكن رتبة شرعية؟ لكن السؤال هنا لماذا قال جهلة المتصوفة، قالوا لماذا قالوا أن هذه رتبة شرعية؟ من يعرف الجواب في هذا؟ حتى يبيحوا لأنفسهم هذا العمل وليته عمل مثل عمل هؤلاء. هذا يصلح جوابا، ها؟ حتى لا يقال أن الزوايا والربط من البدع، صحيح. والأمر الثاني هنا أيضا أنهم أدخلوا هذا في الآيات، لأن الآيات هذه مدح، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. هم هؤلاء الذين يدعون ربهم هم أهل الصفة فقط في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والباقين ما يدعون ربهم بالغداة والعشاء. هذه الآية نزلت في مكة وليست في المدينة. أيضا نشأ عندهم بحث، لأن البدع يجر بعضها بعضا، نشأ عندهم بحث آخر، وهي أن أهل الصفة خير من العشرة المبشرين بالجنة أو من غيرهم. هذا بحث عجيب، ولذلك أجاب عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن من ذكر ذلك إنما هم من الجهال. والمعلوم من عقيدة أهل السنة أن العشرة المبشرين بالجنة، أما الأربعة الأول وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهم مقدمون، وترتيبهم عند أهل السنة على هذه الأفضلية، لا يقدم عليهم لا أحد من أهل الصفة ولا من غيرهم. ولذلك تأمل هذا الجواب إشارة إلى ما ذكره الشاطبي هنا، قالوا هي رتبة شرعية، هم يظنون أنها رتبة شرعية، ولذلك ينعزلون عن الخلق ويعتكفون في الربط والزوايا ويمدون أيديهم إلى الناس، ينفقون عليهم ويقومون عليهم الأوقاف، ويقولون هذه رتبة، رتبة يعني شيء يطلب. ولذلك انظر التحقيق الذي ذكره الشاطبي هنا رحمه الله. طيب أكمل بارك الله فيك. فإن ذلك لم يكن على ما زعم هؤلاء، بل كان على ما تقدم. والدليل على ذلك من العمل أن المقصود بالصفة لم يدم ولم يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيها، ولا عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه الأدلة القوية، يعني المصنف استوعب هذا الموضوع دراسة، وإن كان لم يشر إلى بعض التفصيلات الأخرى المتعلقة بالموضوع، لكن من حيث الاستدلال وبيان الحكم الفقهي الشرعي في هذا الموضوع فقد استوعب ذلك. قال ولم يثابر عليها أحد ولا عمرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تعرف أنها لم تكن مقصودة بذاتها. إيه نعم. ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة لكانوا هم أحق بفهمها أولا، ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل، وأولى بتجديد معاهدها، لكنهم لم يفعلوا ذلك البتة. فالتشبه بأهل الصفة إذن في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح. فليفهم الموفق هذا الموضع، فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين. هذا منهج الشاطبي يشير إليه، وهو أنه لا بد من اتباع سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وأن يؤخذ العلم عنهم، فإن من أخذ العلم عنهم فهو راسخ في العلم. أي نعم. ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أو أفضل من غيره، إذ ليس ذلك بصحيح، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. ويكفي المسكين المقتر بعمل الشيوخ المتأخرين أن صدور هذه الطائفة المتسمين بالصوفية لم يأخذوا رباطا ولا زاوية ولا بنوا لم يتخذوا رباطا ولا زاوية، يعني أول من نشأ العباد الزهاد الفترات الأولى كما سبق الإشارة معكم لم يصنعوا ذلك، وإنما هو هذا أحدثه تلاميذهم من بعدهم. أي نعم. ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد والانقطاع عن أسباب الدنيا كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والجنيد وإبراهيم الخواص والحارث المحاسبي والشبلي وغيرهم ممن سابق في هذا الميدان. وإنما محصول هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا السلف الصالح. يقصد المتأخرين، يقصد الذين أنشأوا الربط والزوايا. الشاطبي هنا يستدل بعمل المتقدمين مثل الفضيل بن عياض ومن ذكرهم، يقول أنهم لم يصنعوا ذلك، هذا من باب إقامة الحجة عليهم. وإلا قد يأتي إنسان فيقول فلان منهم أو فلان أقام، ومع ذلك يبقى المنهج ما هو، أن العبرة ليست بفعل فلان أو علان، وإنما الأصل فيها ما هو معلوم من شأن الصحابة رضوان الله عليهم. فالصفة خانت لأمر اضطراري، ويا ليت المتأخرين يصنعون كما صنع أهل الصفة من إقامة العلم والسنة والدعوة إلى الله عز وجل، فذلك خير بلا ريب. وأما البقاء في الصفة فلم يكن مطلوبا لهم، بدليل أنها لم تعمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وبدليل ما ذكره في الأدلة المتكاثرة في أول هذا البحث. إيه نعم. وخالفوا شيوخ الطريقة التي انتسبوا إليها، ولا توفيق إلا بالله. انتهت مناقشة المصنف لهذا الموضوع، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هنا آمل توجيهي إلى أفضل نسخة من كتاب الاعتصام لكي أقتنيها. الجواب أن نسخة الأستاذ الشيخ سليم الهلالي هي نسخة فيها تخريج للأحاديث، وذكرت أن هذه ميزة عن نسخة الشيخ رشيد رضا، لأن نسخة الشيخ رشيد رضا لم يخرج فيها الأحاديث، والشيخ الهلالي سليم الهلالي أخرج أو خرج الأحاديث الواردة في الكتاب وأحالها إلى مراجعها، وأشار إلى بعض، وما أظنه يعني أكثر في مسائل الآثار، لكن في الأحاديث خرجها. وأشرت أيضا إلى أن هناك نسخ محققة في جامعة أم القرى، هي لا ريب أوسع، لأن فيها أمور، منها تحقيق النص، لأن في بعض النسخ فيها أغلاط في النص، ومنها أيضا تخريج الأحاديث بصورة أوسع والإشارة إلى بعض الآثار، ومنها أيضا تحقيق علمي جيد، لكن هذه لم تطبع حتى الآن، ولعل أصحابها يطبعونها إن شاء الله. يقول هنا: هل يجوز لمن أراد الحج أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، حيث أنه لم يقرر نوع النسك الذي يريد أن يأتي به؟ إيه نعم، يقيم يأخذ عمرة في أشهر الحج، ثم بعد ذلك يدخل عليه الحج فينوي به التمتع، لأنه إذا صنع ذلك كان متمتعا. مثلا إذا أخذ عمرة في شهر القعدة في أوله أو في آخره، ثم بعد ذلك بعد انتهى من عمرته فإنه ينوي التمتع، ينوي أن يكون متمتعا بهذه العمرة، ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج كما هو معلوم في يوم التروية، وبذلك يكون قد حج متمتعا. هذا يقول: وجدت ريالا واحدا في حمامات الحرم فأخذته لكي لا يتلف الماء، وتصدقت به بنية صاحبه، وذلك في شهر رمضان، فهل هذا في اللقطة؟ هذا ليس من المال الذي له بال حتى يكون في حكم اللقطة، وتصدقك به عن صاحبه أمر طيب. يقول هنا: عندما يذكر أهل العلم في كتب الفقه وغيرها أهل الرأي، فما المقصود بهم؟ يقصدون به في مشهور كتب الحنابلة وغيرهم من الشافعية المالكية، يقصدون بهم الحنفية، يقصدون بهم الحنفية. يقول هنا: ألا يعتبر مقارنة الصوفية أنفسهم بأنهم مثل أهل الصفة أنه قياس فاسد؟ من يذكر الجواب على هذا السؤال؟ يقول: ألا يعتبر مقارنة الصوفية أنفسهم بأنهم مثل أهل الصفة أنه قياس فاسد؟ ما الجواب؟ أي نعم، أحسنت، قياس فاسد. لأنهم ليسوا مثله، ليسوا مثله، لأن أهل الصفة أولا كانوا مضطرين، وهؤلاء في المتأخرين لم يكونوا مضطرين. الأمر الثاني أن أهل الصفة أهل جهاد، وهؤلاء ليسوا بأهل جهاد. الأمر الثالث أن أهل الصفة يشتغلون بالعلم واتباع السنة، معرفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويحافظون على السنن، وينصرون التوحيد، ويحاربون الشرك، وهؤلاء ليسوا مثلهم، وهكذا. فالفوارق كثيرة، فلا قياس بين أو لا مماثلة بين الصورتين. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.